التي خبر الله بها أنه له أسامي، وسموا هؤلاء المخلوقين بهذه الأسامي التي سماهم الله بها هم مشبهة، فعود مقالتهم هذه توجب أن على أهل التوحيد الكفر بالقرآن وترك الإيمان به وتكذيب القرآن بالقلوب والإنكار بالألسن، فأقذر بهذا من مذهب وأقبح بهذه الوجوه عندهم، عليهم لعائن الله وعلى من ينكر جميع ما وصف الله به نفسه في محكم تنزيله والكفر بجميع ما ثبت عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم بنقل أهل العدالة موصولا إليه في صفات الخالق جل وعلا. باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم. رحمه الله وأكرم مثواه رحمه الله. لا شك أن هذا لازم لهم إن شاء الله على عافية. نعم. لكن حسن الله لعنهم بأعيان. نعم. أقول لعن العموم، هذا من باب لعن العموم. نعم. حسن الله. الله أعلم. نعم. الله عنك الضابط في التعبيد، عفى الله عنك. نعم. سم. الحمد لله رب العالمين،